بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنت قد نشرت وسما على صفحات الفيسبوك عنونته بماذا تقرأ هذا اليوم، ذكرت فيه ما أقرأه كل يوم من الكتب في إطار المطالعة الحرة، ودعوت غيري من رواد صفحتي وحسابي أن يذكروا ما يقرؤون أيضا. وقد انهمرت علي خلال هذه المدة الزمنية مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالقراءة، كيف تكون، ما أنواعها، كيف تكون مثمرة، كيف تكون القراءة منهجية، ما الكتب التي تقرأ، إلى غير ذلك من الأسئلة. فارتأيت إذن أن أسجل هذه السلسلة التي أحاول الإجابة فيها عن بعض هذه الأسئلة. ومن المعلوم أن هنالك في بلادنا وفي غيرها من بلاد الإسلام جمعا من القراء الكبار الذين هم أجدروا بأن يذكروا تجاربهم في هذا المجال، فأنا أحاول أن أتطفل عليهم على حد قول القائل: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. فأول ما أذكره أنني لا أحتاج إلى التنبيه على أهمية القراءة في إقامة الوعي، وعلى أهمية القراءة في تحصيل العلم شرعيا كان أو غيره. ولا أحتاج أيضا أن أنبه على أن أمتنا في ذيل الأمم في هذا المجال، في مجال القراءة وفي مجال نشر الكتب وفي مجال التعامل معها. نحن إذا قورنا بغيرنا من الأمم نحتاج فعلا إلى نهضة في مجال القراءة كما نحتاج إلى نهضة في مجالات أخرى غيرها. لا أحتاج إلى التذكير بهذا، فإنه معلوم لدى جميع المتابعين. ما أريد أن أذكره في هذه الحلقة الأولى أن القراءة نوفست في هذا العصر بهذه المخترعات الحديثة، بالمذياع ثم بالتلفاز أو الرائي ثم بالشبكة العنكبوتية، بوسائل الاتصال الحديثة، بمواقع التواصل الاجتماعي. لكن أريد أن أنبه على أن هذه المخترعات الحديثة لا يمكنها أبدا أن تغني عن القراءة. لا مواقع التواصل ولا السلاسل العلمية التي يمكن أن تستمع إليها أو أن تشاهدها، كل ذلك لا يغني عن فعل القراءة على أهمية بعضه. يعني ولو كان في أعلى مراتبه، يعني إذا فرضنا أعلى ما يمكن أن يوجد في مجال الاستماع والمشاهدة وهو مثلا السلاسل العلمية، المحاضرات العلمية النافعة، هذه التي تعد أعلى ما يوجد في هذا المجال لا تقارن بفعل القراءة نفسه ولا تغني عن القراءة. فكيف إذا نزلنا إلى ما هو أقل كمنشورات مواقع التواصل أو من باب أولى كهذه المقاطع المصورة التافهة؟ بل الحق أنها يعني لا وجه للمقارنة بينها وبين القراءة، فإن المقارنة بينهما حينئذ هي سوءة يجب تخطيتها، على حد قول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل بأن السيف أمضى من العصا. أما العموم المعلومات التي تصلنا عن طريق الشبكة وغيرها فهذه أيضا لا تغني عن القراءة، وإن كانت مفيدة وإن كانت نافعة من أوجه متعددة. أولا أنها معلومات مشتتة ومتشظية ولا تكون عقلا واعيا، وثانيا من جهة أنها في الغالب معلومات سهلة لأن صاحبها أرادها أن تكون سهلة ليحقق لها الانتشار، وإذا كانت سهلة فإنها لا تحوج إلى إعمال الفكر، والمعلومة التي تدخل للفكر للعقل دون جهد فإنها لا تستقر فيه ولا تحث صاحبها على عملية التفكير النافع إلى غير ذلك. وأيضا فهذه المعلومات تفرض نفسها عليك، هذه المعلومات التي تأتيك من هذه المواقع تفرض نفسها عليك وتحاول قولبتك في إطار معين، في قالب فكري معين، بخلاف فعل القراءة. فأنت تذهب إلى الكتاب الذي تختاره أنت وتريده أنت بحسب رغباتك وميولك كما سيأتينا لاحقا بإذن الله عز وجل. وقد يكون هذا الكتاب الذي تختاره ليس كتابا مشتهرا ولا معروفا، فالكتب تعد بالملايين، فأنت تختار منها ما تشاء لا ما يشاء ذلك الذي ينشر المعلومة أن يصل إليك بحسب خوارزميات معينة، يصلك بعض المعلومات، تصلك بعض المعلومات ولا تصلك معلومات أخرى بحسب ما يراد لك أن تعرفه وما يراد لك أن لا تعرفه. هنالك شبهة مشهورة عند بعض الناس، يقولون إن القراءة لا تنفع. ما الدليل؟ يقولون نرى قراء كثيرين وهم مع ذلك من أهل الجهل، أو لا تنفعهم قراءتهم، لا يستفيدون منها إلى غير ذلك. والحق أن هذه شبهة ضعيفة جدا. فالعلم نفسه الذي لا ينازع أحد في أهميته، فإننا نرى أن من العلماء من أوتي آيات الله عز وجل وانسلخ منها، من العلماء من هو منافق، منهم من هو كذاب إلى آخره، منهم من باع روحه للشيطان كما يقال. فهل هذا يعني أن العلم، أن الخلل في العلم نفسه، أو أن العلم ليس نافعا؟ لا، لا يقول بذلك عاقل. فكذلك القراءة، نقول القراءة نفسها نافعة بغض النظر عن كونها تنفعك جدا أو لا تنفعك، بغض النظر عن هل من الناس من يقرأ ولا يستفيد إلى غير ذلك. لأنك حين تقارن بين أمرين اثنين، فينبغي أن تقارن والحال أن الأمور الأخرى والمعايير الأخرى ثابتة، كما يقولون باللاتينية ستغيس باغيبيس، يعني توتشوز إيغال باغيور. فأنت تقارن بين شخصين اثنين، ينبغي أن تفترض بأنهما متحدان في المعايير كلها، في الذكاء، في الرغبة، في الفهم، في صحة النفس، في أشياء كلها، ثم نقول هذا يقرأ وهذا لا يقرأ، فقطعا ذاك الذي يقرأ أفضل من الذي لا يقرأ من جهة الوعي والعلم. أما أن تأتيني بشخص يعني عنده خلل في ذهنه وفي نفسيته وهو يقرأ، وتقارنه بشخص سوي وهو قليل القراءة، وتقول إذن هذا لم تنفعه قراءته وهذا أفضل منه وهو لا يقرأ، فهذه مقارنة مجحفة. فنقول فعل القراءة في ذاته نافع، ولو لم يكن من أهمية القراءة ومن فائدتها إلا أنها تعصمك من الفتن حال فعل القراءة لكفى. فأنت حين تقرأ عينك مشغولة عن النظر إلى جميع أنواع المحرمات والملهيات، عينك في الكتاب، أذنك مشغولة لأنك تحتاج إلى تركيز معين مع القراءة، أذنك مشغولة عن جميع أنواع المحرمات والملهيات، فمك بالطبع مشغول فلا تتكلم، لسانك لا يتكلم يعني فحش ولا غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك، لأنك مشغول، ما يمكن أن تقرأ وتتكلم في نفس الوقت. حتى يمكن أن نقول قلبك نفسه، إذا كنت مركزا مع الكتاب فقلبك لا تخطر فيه تلك الوساوس وتلك الأمراض التي تمرض القلوب من حقد وحسد ورياء وغير ذلك. هذه الأمور كلها التي تكون في القلوب لا تتسلط عليك إلا إذا كان ذهنك خاليا متفرغا لها. أما والحال وأنك مشغول بكتابك فأنت تفكر فقط فيما تقرأه، وقلبك مشغول فقط بما يأتيك من هذا الكتاب. فلو لم يكن من فوائد فعل القراءة إلا هذا لكان كافيا في أن ننشغل به، ولا شك أن هذا لا يتحقق في غيره. فأنت حين تدخل إلى مواقع التواصل لا يمكن أن تخرج لك، لأنك لست أنت من تختار، هم يختارون لك ما تشاهده، فيمكن أن تخرج لك صور يعني محرمة أو على الأقل فيها إشكال شرعي معين، يمكن أن يعني ترى أشياء معينة تحث قلبك على ما لا يرضى، يمكن أن تسمع يعني تجد أصواتا معينة قد تكون محرمة، أشياء كثيرة جدا توجد في مواقع التواصل ولا توجد في فعل القراءة، فلا وجه للمقارنة بينهما. وفي لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى سنذكر أمورا أخرى متعلقة بهذا الموضوع. ومن كانت لديه أسئلة مخصوصة يريد مني أن أتطرق لها في هذه السلسلة فليراسلني على الفيسبوك أو غيره لكي أتحدث عنها في حلقات لاحقة بإذن الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.